كتاب الوقف. معنى الوقف مصدر وقف الشيء وأوقفه حبسه أو أحبسه وسبله بمعنى واحد، وهذا مما اختص به أو اختص به هذه الأمة ما بين الأمم، اختصت به هذه الأمة ما بين سائر الأمم، فإن الوقف لا يعرف في الأمم السابقة وإنما عرف في أمة الإسلام. نعم. يصح بفعل دال عليه، يعني الوقف إما أن يكون بصريح العبارة أو بكنايتها مع النية أو يكون بالفعل. كيف الإنسان يوقف الشيء؟ إنما يوقفه إما بفعله أو بقوله الصريح أو بقوله غير الصريح وكناية عبر بها أنه يريد بها الوقف، فلا بد أن يصحب ذلك النية، وسيأتي تفصيل ذلك من أقواله. نعم. يصح بفعل دال عليه كجعل أرضه مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها. فكل ذلك يدل على أنها أراد بها الوقف. لو بنى مسجد في أرضه وخلى الناس صلون دل أن هذا المسجد وقف، كما يقولون من وضع المصحف في المسجد دل أن هذا المصحف وقف، فلا يجوز أحد أن يخرجه من المسجد، يحرم ذلك أن يخرج مصحف من المسجد حتى لو استأذن الإمام، ليس له من حق الإمام أن يأذن لأنه ليس هو الواقف، والوقف الأصل به في مكانه لا يخرج عن مكانه. له شروط طبعا، يعني لها سيذكرها بعدين. نعم. إذا فتح الباب وخلى الناس تدخل فيه بيسر، ليس داخل ومغلق باب خارجي، لو كان داخل مزرعته وحاط باب خارجي ما يفتحه هذا ما يصل الوقف، صار ما زال الآن ملكة مصلى، لكن لو فتح لهم باب للدخول والخروج إلى المسجد بيسر خلاص صار وقف المسجد. كان وباع المزرعة. هذا ما يكون دخل البيت. ما الوقف هذا خلاص. ما يجعل أجر الشراء. لا هو خلاص وقفه الأول وقف يعتبر. استقطع من الأرض الأول. وقول وصريحه وقفت وحبست وسبلت. نعم. وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. هذه عبارات كلمات لا بد من مصاحبة النية فيها، لأن أصل الصدقة النافلة، لكنه لو قالها وأراد بها الوقف صحت، يعني لأن العبارة مثل هذه التي محتملة أكثر من معنى لا بد من نية فيها. سبلت جعلته سبيل الله. ينعقد بها معانية أو قرنها بأحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. يعني قال لو قال هذه صدقة مسبلة أو قال صدقة وقف خلاص صارت وقف. الألفاظ الخمسة اللي عندهم الصدقة، أن يقول صدقة موقوفة أو محبوسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة، هذه الألفاظ. نعم. وتشترط مصادفته عينا ينتفع بها مع بقائها كعقار وحيوان وكلب ونحوها. يعني يشترط فيها مصادفتها هذه أن تكون عين ينتفع بها مع بقائها، لازم العين الموقوفة من شروطها أن تكون وقف أنها بعد استعمالها تبقى ما تنتهي ما تزول، ولهذا يقول لا يصح أن أنا أوقف شمعة فإن لما تضيء تنتهي، إذن لابد أن يكون الوقف ينتفع به بعد الانتفاع منه يبقى عينه. ضرب لك عقار وحيوان وكتب ونحوها، أي نحو ذلك من الأمور الأخرى المشابهة لمثل هذا الشيء، كمثل أثاث وسلاح وسيف وسيارات بساط. نعم. إذا مات مثل السيارة ممكن بعد 10 سنين 20 سنة تتلف ما في شيء. حتى البيت بعد عمر يتلف. سيأتي هذا كيف نستعمل لو أنه الشيء بلي وأصبحت لا ينتفع بها، كيف الحل؟ سيأتي إن شاء الله. وأن يكون على بر كمساجد وقناطر وفقراء ونحوهما، يعني لا بد يكون وقف على أشياء من البر، فلا يجوز أن يوقف مثلا حق الفجار، العصاة، قطاع الطريق، ولا لا كنيسة ونسخ توراة ونحوها، هذا ما يجوز وقف، محرم. الأشياء للتوراة والإنجيل كتب حرفت يكفيها كفر لله، ما يجوز الإنسان ينسخها، ولا كنيسة، كنيسة لأنها نسخت دياناتهم وفيها يعصى الله عز وجل، فلهذا لا يجوز الوقف عليها، هذا مقصوده. ويصح على ذمي معين وكذا الوصية. نعم، يصح على ذمي معين، مو على الكفار عموما، يعني واحد ذمي من الكتاب أوقف عليه ما يخالف، لأنه ورد ذلك. نعم. لا على ملك أو لا على ملك ملك أو بهيمة، لأنه ما يملك الملك، ما يملك ملك من الملائكة، ما يملك شيء، أو بهيمة كذلك، البهيمة ما لها، ليس أهلا للملكية، فلما لم تكن أهلا للملكية ما يوقف شيء عليها. نعم. أو حمل لا، ملك هنا ملك الملائكة، جبريل، مكائيل، ملك من الملائكة. أو حمل ويدخل تبعه. ولا يشترط قبوله، يعني المسائل الأحكام بالتبع، يصح التبع ما لا يصح بالاستقلال، هذا لأنه حمل مجهول، فأنا ما أوقف له، أوقف لشيء معلوم، وقد يخرج ميتا أو يموت في بطن أمه، فما يستفاد منه، ما يستفيد من الوقف. ولا إخراجه عن يده. نعم. والوقف على نفسه يصرف في الحال لمن، يعني لا يشترط اللزوم الوقف، يعني ما أنا أقول وقفت هذه الدال لله عز وجل، هل يشترط لازم خلاص أفكها وخليها من إيدي؟ مو يشترط. عمر لما أوقفها دارها عمر الوقف، لما أوقف وقفه خيره نصيبهم من خيبر أوقفه وهو دار أصلا، إذا كان عندنا ناظر عليه داره، يعني مقصود هنا إدارته، يعني قام بإدارته كناظر. قال رحم الله فصل، يعني ليس كالعتق إن لازم ينفصل عنك وخلاص، لا، الوقف ممكن حتى تنتفع منه بحياتك. قال رحم الله فصل، يرجع لشرط واقف في قسمه وتقديم ونظر ومدة، لأنه الوقف على نفسه يصرف في الحال من بعده. عندكم هذه؟ هنا كأنه ما طبعناه. والوقف على نفسه يعني إيش؟ لو يعني أوقف عليك أم علي مثلا، مثل هذه الحالة، لو أوقف على نفسه يصرف الحال لمن بعده، يعني وقف قال هذا وقف الدار أو العقار علي وعلى بيت فلان، عائلة فلان، خلاص وأنا أصلا مالي، شو أوقف لنفسي، وإنما سينتقل حق نفعه حق الآخرين، وأنا ما أحتاج أن أنتفع منه لأنه أنا واقف له، فلا حاجة أن أوقفه على نفسي. نعم، هو أصلا يعني الوقف للغير ينتفع منه. يعني إذا كان وقف أحد ثاني معه، فوقف على نفسه ثم على ولده أو الفقراء، انتقل الحكم للفقراء، صرف للفقراء ولم يصرف له هو. أي. ما هو أصلا ملك له، سيوقف على نفسه، لا ما يصح. عندنا فصل، يرجع لشرط واقف في قسمه وتقديم ونظر ومدة إجارة وغيرها، يعني الوقف أصله تمليك إما رقبة أو عين منتفع منها، منتفع بها، فلما أنا أصلا ملكي وما أنا منتفع منه، شلون وقف على نفسي؟ أصلا نفسي أنقل من نفعي من ملكيتي إلى ملك غيري ينتفع بها، فلهذا لا تصح أن يقف عن نفسه. يرجع لشرط واقف في قسمه وتقديم يعني مثل قال قس أعطوا هذا فلان ربع، أعطوا هذا فلان نص، أعطوا هذا الشقة الفلانية لآل فلان بيت فلان، هذا كله يفعل بالشرط اللي وضعه الواقف. فإن أطلق سوي بين الموقوف عليه، ولهذا قال يرجع للشرط وشرط الواقف في قسمه وتقديم من أراد أن يقدم من الناس، والنظر يعني لو قال أن هذا الوقف ينظر فيه فلان من الناس خلاص يصير هذا الذي حدده هو الناظر. ومدة إيجارة إذا كان حاط مدة إيجارة انتفاع منها يعني انتفع في فترة معينة بالإيجارة، فيعني الوقف فلو شرط أن لا يؤجر مثلا أبدا أو أراد قال يؤجر فترة معينة يعمل بشرطه. نعم. فإن أطلق سوي بين الموقوف عليهم يعني لو قال هذا العقار حق آل فلان، آل فلان يدخل فيه رجال ونساء، بيت فلان يعني يدخل فيه الرجال والنساء يوزعون بينهم بالسوية كل واحد له ألف ألف إذا كانت 10,000 وهم كلهم 10 أشخاص في الأسرة، كل واحد يعطى ذكر يعطى مثل أنثى لأنه الأصل بذلك التسوية. والنظر لموقوف عليه كل على حصته يعني لو أنه هو وقف على 3 أشخاص، واحد قال هذا فلان له النصف وهذا له الربع وهذا له الربع، في الحالة هذه كلهم سيكون الضار على الوقف، بس صاحب النص راح يكون عليه وقف أكثر من صاحب الربع الذي نصيبه ربع ربع. نعم. ومن وقف على ولده ثم المساكين شمل أولاده الذكور والإناث بالسوية، يعني إذا قال ولدي خلاص تساوي بينهم بالتساوي، ذكر مثل مو ذكر مثل حظ الأنثيين، لا يتساوى الذكر والأنثى في الشيء هذا. ثم أولاد بنيه وإن نزلوا طبقة بعد طبقة دون أولاد بناته، لأنه إذا أوقفوا على أولاده ويدخلون فيه أبناء أو أبناء أبناء أبناء أبناءه، لكن ما يدخلون أبناء بناته خلاص لأنهم ما ينتسبون إليه. وكذا لو وقف على ذريته أو نسله وعقبه فلا يدخل ولد بنات إلا بنص أو قرينة، يعني لو قال كذلك أولاد بناتي هني يدخل، أما لما قال بس بناتي يستفيدون، وأما ما أتى من بناته إذا ما كان أو سمى لهم وقف فإنه حين لا يدخل فيه. وعلى بنيه أو بني فلان فلذكورهم، لما يقول بنين البني ابن، الابن لا يطلق إلا على الذكور، لو قال هذا وقف لبني محمد، بني محمد بس أبنائهم يعني أولادهم الذكور. إلا أن يكون قبيلة، إذا قال أوقفت على القبيلة الفلانية دخل بها الرجال والنساء لأن القبيلة تشمل 2. وعلى قرابته أو أهل بيته هم يدخلون ذكور وإناث. ما لا أولاد هي تطلق على الذكر والأنثى، أما البني لا ما يطلق إلا يقابل بنات أو أهل بيته أو قومه، فلذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. نعم إذا قال ذلك. نعم. وإن وقف على من يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية، يعني كان عدد اللي وقف عندهم يمكن حصرهم 20-30-40، مو عدد قبيلة فيها مئات الآلاف من الأشخاص، لا لما يحدد على جهة معينة وهذه ممكن حصرها خلاص يعممون جميعا بالعطية ويساوون بينهم. وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد، إذا كان شيء كبير جدا ضخم ما يمكن يعني ما يمكن حصرهم، لأنه إذا ما يمكن حصرهم خلاص لا يمكن حصرهم ولا استيعابهم كقبيلة كبيرة مثل بني هاشم أو تميم، فحينئذ نقتصر على أفضلهم من عرفهم من الناس. والوقف عقب وزعها اللي هو ناظر عليها، شوف من هو ناظر عليها، إذا كان حدد الناظر هو اللي يقوم توزيع. والوقف عقد لازم لا يفسق ولا يباع. هذا المقصود لازم في عقود مثل الوكالة العالية عقوق ليس لازمة. أما عقود اللازمة يعني يلزمهم الإتمام الوقف ولا يمكن رجوع عنه أبدا. هذا قصد لازم يعني ما يمكن رجوع عنه إلا أن تتعطل منافعه. جاءت هذه مسألة مساعة قلت لكم إنه إذا فسد بعد طول الزمان إيش تعملوا معه كيف. إلا أن تتعطل منافعه المقصودة بخراب ونحوه ولو مسجدا ويصرف ثمنه في مثله. يعني لو أنه مسجد مساهد تلف أصبح ما يمكن الناس يصلون فيه، هذا الآلة اللي فيه خشب إذا كانوا شوابيك ينقلونها حق المسجد الثاني أو يبيعونها ويدفعونها حق المسجد الجديد. وما فضل من آلته ونحو حصره جاز صرفه لمسجد آخر والصدقة به. نعم. قال رحم الله باب الهبة. والهبة هي المقصود بها هنا أصله من هبوب الريح، والمقصود تمليك جائز التصرف، تمليك جائز التصرف مالا معلوم أو مجهولا لا تعذر علمه بلا عوض. يملك يعطي آخر عطية، وهذه العطية ليس مقابلها شيء وإنما لله عز وجل، هذه الهبة. نعم. لا تصح في مجهول غير ما تعذر علمه. لا يعني ما يصح أني والله وهبت كذا شيء مجهول، وهبته ما في البحر، إيش البحر هذا متى أنا أجيبه وصيده. لا تصح في مجهول غير متعذر علمه، يعني إذا يمكن تعذر ما هو المجهول يعرف الإنسان هذا مجهول يمكن معرفته، كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما رفيقه نصيبه معه منهم فيصح للحاجة كالصلح. يعني أنا شريك مع واحد اسمه عبد الله، بعدين وهبت نصيبي لعبد الله مع أن أمورنا مختلطة سواء كان بهيمة نعم أو أموال، حينئذ لأنه سأملكه شيء هو شريك فيه خلاص يصح. لكن لو حق غيره ما أقدر أميز فما يصح الوقف الهبة، هبة لابد يكون تمييزها. نعم. شيخ في تمليك جاء تصرف مالا معلوما. نعم. أو مجهولا تعذر علمه. نعم. إذا كان مجهول يعذر علمه لا يصح. لا يصح. يصح. إي. لكن أنا ضربتك مثلا ممكن يصح علمه. يعني لو كان خليط شركاء اثنين واتنازل بحقه خلاص يصح، لأنه سيأخذه شريك حقي وسيملك كل المال. لكن لو كان عطيت واحد مو شريك وبهيمة العام مخلوطة مع بعض ما عنده تمييز بينها، احنا انا عندي 100 وهو عنده 100 وانا نميز بينها، ويت بقول والله هبة حق فلان من الناس هو لا يميز وانا اميز، انه ما يصح. لكن لو وهبتها لنفس الذي شريكي يصح، سيملكها. نعم. ما في فرق وايد، يعني طبعا كل واحد لها معنى، لأن الهدية تعطى للصاحب لأجل الحب والود، والهبة تعطى من باب المعروف صدقة، كلهم صدقة. وتنعقد بإيجاب وقبول وبمعاطاة. يعني شلون تنعقد؟ إما بها وهبتك قبلته كذي. وتلزم بقبض بإذن واهب ويقوم وارث واهب مقامه. نعم. وتصح البراءة من الدين بكل لفظ دل عليها. يعني لو كان لي دين على أحمد وقلت خلاص وهبتك إياه يصح، يصلح به. بكل لفظ دل عليها ولو مجهولة. نعم. أو لم يقبل مدين. يعني لو قضية المال بالنسبة له مجهول مثل باب الصلح، أحيانا يعني ينسى الواحد أو يعني جهالة الأمر ولا عدم تميز فيه، لكن وهبته الدين للمدين هذا يصح. الدائن وهب الدين للمدين صح ولو مجهولا يعني ما أقدر أميزه خلاص، ما هو وهبتك ما في الدابة، الدابة ما فيها، أو لم يقبل مدين، أو لم يقبل مدين. نعم. وما صح بيعه صحت هبته. نعم. أو لم يقبل يعني خلاص ما في هبة، إذا لم يقبل الشخص. بس أبي أشوف العبارة وينها، قال إيش قال وينها قبلها؟ وتصح البراءة من الدين بكل لفظ دل عليها ولو مجهولة أو لم يقبل مدين. نعم، يقبل مدين عنه هنا المقصود به، لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى قبول. يعني مو شرط أن المدين يقبل، قلت له أسقط ديني ما أبي منك، هل لازم هو يقول قبلته؟ قالوا ما يشترط، ما يشترط قبوله. يعني ولو لم يقبل المدين أي يقبل إسقاط الدين عنه، هل يشترط؟ لا ما يشترط، لأنه هو ملك لي وأنا تصرفت أتصرف فيه ما شاء، فتنازلت عن حقي، فالمدين وافق أو لم يوافق لم يغير من المعادلة شيء، فإنه سيكون حينئذ يسقط الدين يسقط. هذا قصده. وما صح بيعه صحت هبته، قاعدة حتى لا يدخل باب شنو أننا نهب أشياء محرمة كخمر خنزير كلب، فإن ذاك ما يصح. ويجب ويجب لأن فيها تمليك، وهذا التمليك في الحياة فصح ما لا يصح ببيعه، لا يصح هبته، هذا قاعدته. نعم. ويجب التعديل في عطية بين وراثه، انتقل عن هبة لما يتعلق فيها بقرين يعني ارتباط بينهم وهو تمليك، ويقول إذا أردت أن تعطي يعني أبنائك ورثك لابد أن تعدل بينهم بالعطية، لا تميز أحد، لحديث نعمان بشير كل ولدك عطيتك؟ قال لا يا رسول الله، قال إذن لا لا لا أشهد على زور. نعم. ويجب التعديل في عطية بين وراثه بقدر إرثهم، فإن فضل سوى برجوع أو زيادة. يعني فضل يعني زاد شيء ساوى بينهم بالعطية بعدين، لو مثلا أعطاهم ألف ألف ألف وبقي عنده بعد رد مرة ثانية مر عليهم ما بقي، فإن مات قبله ثبتت لآخر. إذا أعطى واحد زيادة عن غيره ومات العاطي ثبت الذي أعطاه الزيادة، ثبت له الحق، فما ينازعون أخوانه. نعم. ولا رجوع لواهب في هبة لازمة غير أب وزوجة. نعني كما بين سلم الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يرجع إلى قيئه، إنسان إذا وهب شيء يحرم عليه أن يرجع، لكن له في تفصيل، إذا قبض الموهوب له فإنه يحرم الرجوع، أما إذا قبل ذلك فإنه مكروه الرجوع، ما قبضه إنما قال له سأعطيك. غير أب وزوجة وهبت. يجوز لهم المراجعة ذيله هونون، الأب إذا أعطى ابنه يجوز يتراجع، الزوجة كذلك. نعم. وزوجة وهبته بسؤاله ثم ضرها بطلاق ونحن، قال لها أعطيني بيتك، قال خلاص املك والله تستاهل يا ابو فلان، اعطاها، لما اعطاها راح طلقها، لا حق ان ترجع. هذا والله ما عنده وفاء كلش، والله هكذا يعني المرأة يتعامل معها، وعاشرهم بالمعروف. ولأب تملك من مال ولده ما لا يحتاجه، الأب يتملك من مال ولده ما يعني، لأنه أنت ومالك لأبيك، بس بشرط أن لا يضر ابنه، وأن لا يأخذ من الابن هذا ويعطي ابن الثاني ليضر الأول، فما يجوز هذا. ولا يصح تصرفه في ماله ببيع أو عتق أو إبراء غريم ونحوه. نعم، يعني الأب ليس له حق أن يتصرف بمال ابنه، أنه ابنه إذا عنده ديون على أخوانه مثلا، أو عنده له ديون على فلان من الناس، يجي الأب ويقول حق فلان خلاص يبا احنا سقطنا عليك الدين، هو الدين مو دينه، ما يلحق له هذا، هذا تصرف الأب غير صحيح. الثاني ايش؟ ولا يصح تصرفه في ماله ببيع او عتق او بيع. نعم، يروح يبيع بيته بيت ابنه، أو يعتق عبيدة، لا هذا ما له حق الأب. أو إبراء غريم ونحوه. نعم. ويملكه بقبضه مع قول أو نية. يعني تمليك، متى يكون التمليك في الهبة؟ إذا قبضت. لو قال بعطيك فإنه لا يعتبر هذا تمليك، وإنما إلى الآن هو ناوي يعطيه، لكن إذا قبضه بيده هني حرمة الرجوع. وليس لولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. هذا ليس من أدب، هذا أصلا سوء أخلاق. إذا دين أبوه روح يقول حق أبوه يلا يبقى مرضة الدين، لا ما يجوز كمان. إذا دا ها ما يجوز إلا بعد وفاته يطالب الورثة، بل بعين ماله أو نفقة واجبة. نعم، له أن يطالب الابن إذا كان والده ما ينفق عليه، حينئذ يطالب حقه. قال بل بعين ماله، والمقصود هنا بعين ماله يعني له طلب بعين ماله بيد أبيه، مثل سيارة أخذها وخلاها الوالد عنده، هو طالب يقول له. لكنه هنا كذلك ما أو قال أو نفقة واجبة، يعني ما ينفق عليه، أو الابن فقير والوالد غني ما ينفق عليه، يعني طالبه. أي ها؟ لا شرط النية؟ لا لا ما اشترط النية. لو أملك بقبضه مع قول أو نية. أو نية إذا ما كان في قول، ما قال له هبة، أعطاه السيارة ناوي يعطيها هبة، هذا عطية. أعطيك الكتاب، الكتاب ما قلت لك أنا هبة، أعطيتك إياه في نية إيش؟ أن يأتي هبة، لأن أعطيتك إياه وناوي هبة. لازم ينوي، إذا لم ينطق بها هبة أو عطية لا بد ينوي، وإلا أصبحت إما أمانة عندك أو عارية أو بيع. فصل. يلزم تصرف مريض غير مرض موت مخوف كصحيح. يعني المريض أراد يتصرف بماله بشرط أن لا يكون مرض مخوف، يعني مرض موت. المخوف المرض الذي يكون فيه توقع الموت، فهني ما يجوز يتصرف بماله، يروح يتبرع فيه عشان يحرم الورثة، هذا ما يجوز من الشريعة. معناته ليش؟ لأنه هنا قصد، ليس قصده يعني قصد سليم، فلعله قاصد أن يحرم الورثة. وإن كان مخوفا كبرسام وذات، والبرسام هنا ليس المرسام، البرسام معناته بخار يرتقي إلى الرأس ويحصل فيه تأثر في الدماغ فيختل، يعني ممكن يكون بعد ورم في الدماغ، كل ذلك معنى البرسام. وذات جنب، هذه كلها أمراض لا يقبل فيها وقتها أن يتبرع المتبرع في ماله، لأنها أمراض ممكن يموت فيها الإنسان، فيكون هنا قصد ليس بحسن. ودوام قيام، قيام يعني إسهال، ما يخليه يقعد كل ساعة قايم رايح الحمام، هاي دوام قيام. أو رعاف، نعم أو رعاف يكون شديد حيث إنه يسيل خشمه ما يقدر، هذا ضار، يكون يصير جفاف. وأول فالج وآخر سل، نعم سل المرض الذي يعني بين خطورته هذا على الإنسان، وحيث أنه يكون يعني في الرئة في السل. نعم. وحمى مطبقة، السل كس السل ده يحدث بالرئة. وحمى مطبقة، نعم يعني ملزمة، ملازمة للإنسان الليل والنهار دائمة لا تنفك عنه، هذا مطبقة. وما قال عدلان من أهل الطب أنه مخوف، يعني اثنين من الأطباء قالوا ترى هذا مرضك مرض مخوف، يعني ممكن ما تعيش، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق حتى تنجو. هاي كلهم ما لهم حق أن يتبرعون في مالهم في هذه اللحظات. فعطيته كوصيته إن مات من، يعني حتى تنجو، هذه فعطيته في الحالة هذه كوصيته. شلون يعني؟ حكم عطايا في مرض الموت حكم الوصية، يعني فيها خمسة أشياء. أول شيء أن يقف نفوذها على الثلث بس فقط، لو في مرض الموت تبرع في كل ماله ما يقع، وإنما يقع فقط في الثلث، وإجازة الورثة بذلك طبعا، وإنها لا تصح إلا بإجازة الورثة. لا الثلث، أي لأنه ما له حق، هني حرمان فيه يعني، ولا تصح الإجازة الورثة إلا بإجازة الورثة. وفضيلة هذه ناقصة عن فضيلة الوصية، لأنه فعلها في حال مرضى، وإن عطايا إذا تزاحمت العطايا في الثلث حينئذ نقدم. لو قلنا مثلا هو عنده وصية وعنده عطية بيهب هبة، نشوف هذه العطية والهبة إذا كانت فقط في الثلث عملنا قدمنا الوصية وتركنا الهبة. نعم. فعطيته كوصيته إن مات منه وإلا فكصحيح. نعم. يعني لو ما يعني ما هو حكمه حكمه صحيح، فإن أحس أنه مو مريض، يعني نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع إن عوفي إذا صار شفاه الله عز وجل في من هذا المرض، وقد هو وهب نصف ماله، أقول خلاص كأنك في حياتك وأنفقت نصف مالك، هاي صحيح. أما في حالة مرضك لا، أكثر من ثلث ما يجوز، وبإجازة الورثة. نعم. ويعتبر ثلثه عند موته، ويبدأ في عطاياه بالأول فالأول، يعني إذا كان هو معطي ناس وايد يقدم الأول في الأول في العطية. لو قال أعطوا عمرو، بعدين قال أعطوا زيد، بعدين قال أعطوا محمد، إذا نقدم عمرو ثم زيد محمد اللي يقدمهم في الأسماء. ولا رجوع فيها بعد لزومها. خلاص إذا قبضها عطية، قبضها الموهوبة له، يحرم الرجوع. نعم. ويعتبر قبولها عندها، يعني عند قبضها. نعم. ويثبت الملك فيها، ويثبت الملك فيها إذن بخلاف وصية، يعني إذن بوقوع عندما يقبضها عند قبولها. هي الملكية قال بعطيك، قال هنا قبلها، قال قبلت ذلك منك، هذه فيها ملكية هنا. لكن هنا يكون منتظر حتى الموت، إذا بيموت يعني بيعطيه بعد الموت.